ابلغ. ايوه فين السر؟ الشيطة يا ابني. سمعت انت حكيت الله. إنما توعدون لصادق. إنما يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون قتل الخراصون قتل الخراصون الذين هم في غمرة يساءون يسألون أيام يوم الدين يوم هم قتل الخراصون قتل الخراصون قتل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون What do you mean? وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي الأرض Thank you. Thank you. قصدي عبد الله. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه؟ أما المكرمين قالوا كذلك فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها Thank you.